بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذن حضرتك في سؤالين يا سيد الشيخ. نعم، لو رفعت الصوت معلش. ألو؟ اتفضلي. أيوة، السؤال الأول يا فندم، بالنسبة للشخص اللي قعد فترة كبيرة ما يصومش وما يصليش لحد ما ربنا هداه يعني، وبدأ يصوم ويصلي وكده، فهل إن هو لو كثر في النوافل والسنن وقيام الليل وقراءة القرآن بتجب عن الصلوات الفائتة، ولا لازم مع كل فرض يصلي فرض؟ لأن الأمر شاق يا سيد الشيخ، لأن قعد سنين طويلة يعني ما يصليش. والسؤال الثاني بعد إذن حضرتك سمعني؟ أنا أسمع لكن ما أدري الإخوة يسمعوا ولا يسمعوا. تفضل. أيوة، والسؤال الثاني يا سيد الشيخ، دلوقتي بالنسبة لإطعام مسكين في حالة لو عدى أكتر من رمضان والواحد ما صامش، إطعام المسكين ده بيكون إزاي؟ هل بديله فلوس وهو بيأكل نفسه، ولا أنا اللي بديله أكل والأكل ده بيكون ني ولا مستوي؟ عذرا، لماذا لم تصومي؟ نعم، لماذا لم تصومي؟ ما هو اللي قاعد فترة ده يا سيد الشيخ، هو نفس اللي قاعد فترة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل عن شخص ترك الصلاة والصيام عمدا زمنا طويلا، فماذا يصنع مع العلم بأن إعادة هذه الأيام تشق عليه؟ وأقول بالله تعالى التوفيق، عليه إعادة ما مضى من الصيام بالإجماع، على المفرط الذي أفطر في رمضان بأكل وبشرب عليه إعادة صيام الأيام التي فاتته بالإجماع، ويستغفر الله عز وجل. وكذا عليه عند جمهور العلماء إعادة الصلوات التي تركها، وهذا وذاك عن الصلاة والصيام يعيد على الطريقة المتيسرة السهلة له، فإن شاء صلى مع كل صلاة صلاة، وإن شاء جمع الصلوات صلوات اليوم الواحد في وقت واحد أو أكثر من يوم في يوم واحد. الشاهد أن إعادة الصلوات على المتيسر له، لكن عليه إعادتها. وكذلك الصيام كما أسلفت بالإجماع، وقد نقله ابن عبد البر المالكي الإجماع على أنه يعيد صيام الأيام التي فاتته، إلا إذا كانت قد تقدم به الكبر ولا يستطيع الصيام، أو ألم به مرض مزمن بحيث لا يستطيع القضاء بحال، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا عند الجمهور. أما ما كان الصيام في وسعه فعليه به، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمحت يا شيخ، أنا جدتي لها ثلاث بنات وولد، وكان معها ثلاث غوايش، فقالت إن هي كانت عايزة تسيبهم للثلاث بنات أحفادها، فهل يجوز إن احنا نعمل كده بعد ما هي توفت؟ لا، ثلاث غوايش. وقالت إن هي عايزة تديها لثلاث أحفادها، بنتين لولد وبنت لبنت من بناتها يعني. ولها أولاد أحياء؟ ليها ثلاث بنات وولد. وولد. وبعدين كان معها برضو حلق وفلوس بسيطة. صبرا. يعني هي الآن عندها ثلاث غوايش. ولها ثلاث أبناء وولد. لها ثلاث مباشرين. ولها أحفاد. هي تريد أن تعطي ثلاث غوايش لثلاث أحفاد. سؤالي، هل لها تركة أخرى غير هذه الغوايش؟ لا، هي ملهاش غير، كان معها حلق وفلوس بسيطة كده. يعني ملهاش بيت، ملهاش أرض؟ لا، ما هو في بيت بس هم يعني هيقسموه مع بعض. احنا هي بس كانت قالت على الثلاث غوايش. لا، ما انا بسأل لعلة. يعني هل لها أي أملاك غير الثلاث غوايش؟ ليها بيت. لها بيت. أظن أن الثلاث غوايش لا تشكل ثلث التركة. إذا كانت الثلاث غوايش لا تشكل ثلث التركة جاز لها أن توصي بهم للأحفاد، فالأحفاد ليسوا بورثة، لا مانع من أن توصي الأم بما لا يتجاوز ثلث التركة للأحفاد. ولكن يحترز هنا من أمر، ألا وهو أن الحكومة تعطي الأحفاد نصيب آبيهم ما لم يتجاوز الثلث، أو نصيب آبائهم ما لم يتجاوز الثلث. حينئذ لا يعطى الأبناء الأحفاد نصيب آبيهم مع الغوايش، الحلال لهم الغوايش، أما الوصية الواجبة فلا مستند لها، والله أعلم. على ذلك يجوز أن يأخذ الأحفاد الثلاث غوايش كما قالت الأم وكما أمرت أو كما أوصت، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. الله يكرمك. في سؤال لي، حكم شهادات الجواز، شهادات الاستثمار المجموعة جين، وحكم الجوائز اللي بيوزعوها كل فترة كده. كله ربا. كله ربا. يعني المجموعة كلها ألف وباء وجيم، كله ربا، قرض جرى نفعا، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أسأل سيد الشيخ عن شخص، عن أخي اسمه محمد، هذه سنوات قد رأى في منامه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه ماء، وأخي الأكبر قد رأى في منامه كذلك أنه يؤم الناس في النفع، وهو كذلك قد رأى نفسه يؤم الناس. ما السؤال؟ ما السؤال؟ معنى الرؤية، معنى الرؤية في باب تأويل الرؤية. عفوا، ليس المقام هنا مقام تأويل الرؤى، ليس المقام في هذا المجلس مقام تأويل الرؤى، ولكني وقرت ما ذكرتي فقط لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. هذه بشارة خير إن شاء الله تعالى، رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام وإعطاؤه شيئا نافعا لشخص، رؤيا طيبة. وبإذن الله أسأل الله أن يبارك في الأبناء وفي سائر الذرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. يا سيدي أنا من الأردن. مرحبا بك. في معناش أنا صليت صلاة ورأيت في صلاة ملك من الملائكة بلغني في شيء. صلاة صلاة صليت صلاة وفي الصلاة يعني صلاة اللي هو دعاء يعني صلاة عادية، دعوته لله. صليت صلاة ذات الركوع والسجود أم صليت بمعنى دعوت؟ لا، في السجود يا سيد الشيخ، وفي المنام أتتني رؤيا ملك من الملائكة. لا، أنا قلت المكان ليس مقام تفسير الأحلام، بارك الله فيك. هنا ليس تفسير الأحلام. السلام عليكم. السلام عليكم. معي بعض الرسائل. يقول: إذا وضع المال في بنك حكومي ولم يأخذ الفائدة، هل هذا حلال؟ إذا اضطررت إلى وضعه في البنك خشية الضياع أو السرقة ولم تأخذ الفائدة، أو أخذتها وأنفقتها في مكان بعيد عنك على سبيل التخلص منها، فلا بأس بذلك، والله أعلم. تقول كنت أرتدي النقاب وألمتني عيوني فكشفت عنها، النبي قال: لا ضرر ولا ضرار، ولكن يجب أن تكون النوايا خالصة في ذلك. تقول: ما حكم الجماع وهي صائمة في الأيام العادية؟ الجماع يفطر الصائمة، ولا كفارة عليك إذا حصل جماع في الأيام العادية وأنت صائمة إلا أن الصوم يبطل. هل يرث أبناء رجل متوفى من جدتهم التي توفيت بعد أبيهم رغم وجود أعمام لهم على قيد الحياة؟ لا يرثون ولا دليل على هذه الوصية إلا إذا أوصت الجدة فوصيتها تمضى بما لا يتجاوز الثلث. يقول: أنا مسافر من شهر ولا أعرف متى رجوعي إلى بلدي، هل أجمع وأقصر؟ إن كنت مترددا تقول سأسافر اليوم سأسافر غدا فعلى هذا تقصر، أما إذا كنت يغلب على ظنك أنك ستمكث زمنا طويلا، نعم أنت لا تدري اليوم الذي تسافر فيه بالضبط لكن تعرف أنك ستمكث زمنا فتتم الصلاة وتصلي كل صلاة في وقتها. قل: ما الحكم في امرأة ألقت القطة من النافذة وماذا تفعل؟ هي لم ترحم القطة بهذه الطريقة البشعة من القتل، والنبي قال: إذا قتلتم فأحسن القتلة، عليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه. كم عدد الأيام التي تلبس فيها الزوجة الأسود على الزوج؟ لا تلزم المرأة بلبس الأسود على الزوج، إنما تمتنع من التزين عموما، سواء لبست أسود أو غير الأسود. أما الأسود المصبوغ فممنوع، الأسود المصبوغ فممنوع، لكن عموما تترك الطيب، تترك التزين بالذهب، تترك كل ما من شأنه أن يجذب الخطاب إليها، هذا لمدة 4 أشهر و10، قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذه الأشهر بالشهور الهلالية، الشهور العربية، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، محرم إلى آخره. هذا وبالله تعالى التوفيق. يقول: أنا طالب وكنت مستعد لإجابة الامتحان، ولكن فتح الغش في اللجنة بتسيب من المراقبين واستخدمت الغش، فهل علي ذنب؟ إذا كنت تعرف الإجابة سلفا فلا ذنب عليك، إذا كانت اللجنة فتحت للجميع فالأمر أخف من ما لو كنت متلصصا وحدك. بارك الله فيك. يقول: زوجتي لا تطيعني وأخدم نفسي وجافية وقاسية ومطلقها مرتين وحامل، الآن ماذا أفعل؟ أصبر عليها لحملها، لعل الله سبحانه وتعالى يصلح حالك. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. نعم. ايه والله حضرت الشيخ، انا عندي 19 سنة وكنت متوفي. وبعد؟ فهو مات بعد جوازنا بشهرين. فانا قضيت العدة بتاعتي اللي هي 3 شهور واربع شهر 10 ايام. اه. وجيت عند اهلي. طيب. بس انا يعني ايه حاسك ربنا يرحمك. قولي مات من شهرين وقضيت العدة 4 شهور. اه. يعني انت خرجت من وسط العدة اذا؟ نعم. خرجت من منتصف العدة؟ لا ما خرجتش، انا حملت في شهرين، هو مات بعد شهرين من الجواز، يعني هو مات من يوم كنت حامل هو مات يعني. اه. مات وانا حامل. وبعدين؟ فانا جيت بعد العدة باربع شهر 10 ايام. لا انت اسقطتي ولا ما زلت حامل؟ انا دلوقتي لا الحمد لله وضعت، بس وضعت عند اهلي. في جزئية. ايوه. على كل، اذا كنت حامل عدتك تنتهي بوضع الحمل. أوه. ليست مقيدة بالأربعة أشهر وعشر. بل إذا كنت حاملا عدتك من الوفاة تنتهي بوضع الحمل. بس دلوقتي احنا وطلق ذلك. بس حصل مشاكل وأنا هناك في بيت زوجي يعني. يعني أنت خرجتي قبل العدة. أيوه خلصت ال4 شهور وجيت. لا ال4 شهور خطأ إنك تبني على 4 شهور. أيوه. غلط إنك تبني على 4 شهور لأنك حامل، ال4 شهور وال4 أشهر وعشر لمن ليست حاملا، لمن ليست حاملا. أيوة. اما الحامل فعدتها تنقضي بعد الحمل، ان وضعت بعد يوم حلت، إن وضعت بعد 9 أشهر حلت. لكن على كل الخلاف في أمرك يسير، فإن من الصحابة 4 علي وجابر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم يرون أن المتوفى عنها زوجها تعتد كيف شاءت. هذا رأي هؤلاء 4. نعم هناك رأي مخالف، لكن أنا أختار رأي هؤلاء 4 من الصحابة. والحديث الذي ورد انفتي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لا يثبت، والله أعلم. فلا شيء عليك الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا محمد من فرنسا. جاءني عمل في شركة، إني أعمل في إعلاميات في الكمبيوتر. وجاءني عمل في شركة تصنع قارورة زجاج للماء والصودا، ولكن تصنع قارورة زجاج أيضا للخمر. فهل هذا حرام إن ذهبت إلى هذه الشركة أم لا حرج؟ الغالب قوارير الخمر أو غيرها من قوارير. الأخ يعمل ليس الغالب لأن هذه الشركة تصنع قارورات الزجاج لا تصنع الخمر. نسبتها كم؟ تبيع هذه القارورات يوضع فيها الخمر. كم نسبة؟ نعم تعطى هذه القارورات لشركات الخمر وتضع الخمر في هذه القوارير. ولكن تصنع قارورات بالماء أيضا وللصودا وللمشروبات. سؤالي لك، كم نسبة القوارير المصنوعة لشركات الخمر من إنتاج الشركة؟ لا أعرف النسبة، ولكن النسبة هي في الأول تصنع القارورات بالماء. أنا أفهم أخرى، ولكنها تصنع أيضا. يا أخي أفهم كلامي. كمية القوارير التي تصنعونها للخمر كمية كبيرة أو قليلة؟ قليلة بالنسبة للقوارير الأخرى. على كل، إذا كانت النسبة نسبة الزجاجات التي تصنع لشركات الخمر قليلة بالنسبة للإنتاج العام للشركة 5% أو 10%، وأنت تعمل في الكمبيوتر بصفة عامة، فهذه نسبة تغتفر في حقك أنت أن مما عمت به البلوى. لكن إن كانت نسبة كبيرة فانتقل لشركة أخرى، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد إذن حضرتك لفضيلة الشيخ ممكن سؤال؟ تفضلي. أنا والدة شاب عاوز يتجوز من فتاة، والدتها بتقول إن الأب محتفي، ف يعني إزاي نقدر إن إحنا نكتب عليها؟ ده سؤال الأول. لا يا عم. لا ملهاش ولا عم ولا أب، ملهاش غير خال. يعني لا عم ولا أب ولا أخ ولا ابن عم. عصب الأب كله مفيش. ده السؤال الأول. تاني حاجة، إن أصلا يعني إحنا لما رحنا عشان نتقدم، والدة الأب موجودة وإخواته موجودين. وكلهم قالوا عذرا يا أختي، أنت الآن تقولي ليس لها من قبل الأب أي عصبات، والآن تقولي كلهم ستات، يعني الأم والأخوات بنات. أيوة تمام، مش اسمها كده. إيه طيب أخوات يعني عمات البنت. أيوة عمات البنت موجودات. موجودين وكلهم عارفين وموافقين، بس انا بسال على الاب لاني دايما بسمع فضيلتك وشيوخ القنوات. الان جزاك الله خيرا. اذا غاب الاب انتقلت الولايه، العصبات الاقرب في الاقرب، العصبات كلهم ليسوا موجودين، فتوكل المأذون يزوجها او خالها يزوجها، وبالله التوفيق ولا شيء عليك. بإذن حضرتك سؤال تاني. انت فهمت الجواب اولا؟ ايوه فهمت، ان هنا ممكن يبقى يا المأذون يا اما خالها للضرورة. جزاك الله خيرا. طيب حضرتك في سؤال تاني دلوقتي بالنسبة في بعض طبعا يعني أنا مش عارفة الناس قوي ولكن يعني أخت الأب قالت للشاب اللي هو عاوز يتجوز ده إن الأب بيجي يزور ولاد خالاته ويمشي على طول، معنى كده إن هو مش مختفي ولا إيه رأي حضرتك؟ والله أنا في مثل هذه الحال لابد من الاستقصاء والتحري، لابد من الاستقصاء والتحري بشدة. يعني رأي فضلتك طب يعني نقدر نعرف دي إزاي أو كده؟ والله تسألوا أهل الصلاح في تلك البلدة أو في الحي الذي يعيش فيه أهل هذه البنت، اسألوهم ودققوا السؤال أولا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ ورفع قدرك. وإياك. عندي أربع أسئلة إن شاء الله. تفضلي. أول حاجة، هل يجوز العمل في البنك في عمل فيزا للناس يعني؟ يجوز عمل الفيزا إذا كنت ستسددي في فترة السماح. أيوة. لا العمل يعني هو يشتغل بيعمل فيزا للناس يعني رجل يعني يجوز أن هو يشتغل في هذا يعني العمل؟ لن ينتقل من الفيزا أو سينقل؟ لا إن شاء الله لن ينتقل منها يعني. يعني ممكن نجد له رخصة في هذا الباب. أيوة. نعم. طيب هل يجوز لابني 8 سنوات مشاهدة كرة القدم؟ يجوز. ماشي. هل يجوز وضع زكاة الذهب في قنوات دينية؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز وضع زكوات الأموال للقنوات الفضائية. أيوة. بل حتى الصدقة لابد أن تنتبهي لها. أيوة. لأن هناك قنوات تخلط بين التجارة وبين أعمال البر. أيوة. وبعد ذلك تباع تلك القنوات، ومن الذي يستحوذ على هذه الصدقات؟ أيوة. يستحوذ عليها المترفون الذين باعوها. أيوة. فالآن أنصحك أن ترسلي مالك لشيء ليس فيه أي شبهة، قنوات الفضائية منها قنوات تجارية ومنها قنوات لها جانب خيري، فالآن لا تدفع زكاة الأموال مطلقا في الفضائيات، والصدقة أيضا أنصحك بالتحفظ فيها والله أعلم. ماشي شيخ، هل يجوز أكل لحم من محلات الطعام السريعة؟ إذا كان لحما حلالا. لا ما احنا ما نعرفش مصدره إيه، ومحلات شاورما في الشارع يعني ما نعرفش مصدر اللحمة إيه. أنا لا أكل لحما إلا متأكدا منه في إنه مذبوح في مصر يعني، أما مستورد ولا إيه تقصدي؟ ممكن يكون مستورد مثلا يعني محلات شاورما في الشارع كده مش عارفين هي بتعمل إيه يعني، أو أي سندوتشات من أي محلات سريعة، فهل يجوز ده ولا ما ينفعش أحسن؟ لا أنا لا أستطيع أن أفتي بالتحريم، لكن يعني أطلب التثبت لكن لا أستطيع أفتي بالتحريم. بارك الله فيك. انهم يخلطون المستورد مع البلدي، والمستورد قد يكون من دول ملحدة، المستورد قد يكون من دول ملحدة، ف يعني شهرة المحل وأمانة أهله هي التي تفيد في هذا الباب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ بس انا عندي سؤالين وهو من طرفين. انا عندي سؤالين فتنتين وهو من كلا الطرفين للزوج والزوجة. طيب هات السؤال. ماشي. أنا متزوجة منذ عام وزوجي يؤجل الإنجاب. زوجي لما أسأله ليش؟ بقول لي عشان أنا أنت سبق لك الإنجاب من زواجي الأول، 4 أطفال 4 قيصريات، وممكن يكون في خطورة حملك بما أنه أنا مش مستقر في مكاني، أنا بسافر بحكم عملي وممكن أنت تروحيلي وتجيلي وأنا أجيلك وأروح لك، فأنا هأجل عبين ما نستقر مع بعض لأني أنا خايف على حملك، على العلم أن أنا ما عندي أي مشكلة صحية، الحمد لله أموري تمام وسبق وحملت مرة واثنين وثلاثة وأربعة وأنجبت قيصرية وكل أمور الحمد لله ما شاء الله الحمد لله ممتازة، لا أشتكي من أي شيء صحي، أنا أريد الإنجاب، أنا صبرت عام وكان يؤجل وأنا كنت أصبر لأنه يعني ما السؤال المطلوب مني؟ ما السؤال؟ السؤال المطلوب مني هل هو يعني المفروض انه يأجل؟ لا ليس المفروض، ليس فرضا. وهل انه بحكم انه بيسافر وبروح وبيجي وانا ما عندي اهل هنا في القاهرة انا مقيمة لحالي، هل بيجوز له برضه انه يحرمني من الانجاب او يأجل الانجاب لحين السفر الاولى؟ والله يا اختي انا استحب كثرة النسل، لكن انت الان في مشكلة حلها مع زوجك، اما كان هل من حقه منوك من الإنجاب ليس من حقي، منوك من الإنجاب لأن من حقك أن تنجبي، ومن أخص خصائص الزوجية الإنجاب، تنكحوا تكاثروا فإني مباين بكم الأمم، فمن حقك أن تنجبي، من حقك أن تنجبي. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. بعد إذن فضلتك هذا سألتين. تفضل. زوجة ومقيمة مع جوزي وابنه، أنا عارفة إن ابنه عنده 24 سنة، عارفة إن هو ما يحلليش للزواج، لكن هو مقيم معايا وشاب كبير، هل أنا لما أقعد يعني هذا ابن زوجك؟ آه ابن زوجي. ابن زوجي آه. وأنا يعني لما أقعد بيتهم بنصكم أو قصيرة طبعاً حرام ولا مش حرام؟ كم عمرك أنت؟ أنا فوق عندي يعني بدأت بالخمسة وأربعين. يعني الولد مراهق وأخلاقه سيئة أم أنه لا لا لا لا لا دين؟ لا لا لا طيب جدا والحمد لله. على كل هو محرم لك على التأبيد. صح. محرم لك على التأبيد. لا أنا بكلم. فيجوز الحرام. سفري. هذا محرم لك على التأبيد. يجوز أن يرى منك الشعر ومواطن الوضوء إلا إذا خيفت فتنة من ورائه لفسق أو فجور فتستتري أمامه، أما الأصل جواز إبداء الزينة له بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، يعني ابن الزوج يحل للمرأة أن تبدي الزينة له إذا كان لا يخشى من شره، والله أعلم. السلام عليكم. قل أريد أن أسأل عن صلاة الأوابين بعد المغرب، لا يثبت الخبر بذلك، ويسأل عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة يقضي على المتيسر له بالطريقة التي تتيسر له. يقول أمي اتهمتني زورا بضربها وظلمتني أنا وأخواتي وتفضحنا بكلام غير صحيح، ماذا نفعل؟ ليس هناك إلا الصبر والبيان حيث يحتاج الأمر إلى بيان. يقول أنا وقعت في اليمين مرتين واليمين الثالث حلفت طلاق شافعي وملك وأبو حنيفة، لا بد من الوضوح في السؤال فهو مجمل. تقول مصابة بالصرع ولا أقوى على صلاة الفجر، وإذا استيقظت يغمى علي، ما الحل؟ الحل إذا عوفيت فصلي، في الحال التي تستطيع أن تصلي فيها وأنت مدركة لما تقولي فصلي، ويمكنك أن تنامي مبكرة ولا تسهري حتى تكوني أخذت بما عليك. قل نحن مجموعة من الشركاء فوجئنا أن أحدنا عنده مرض مثل قوم لوط، لو قطعنا عيشه معنا علما أن عنده أولاد هل حرام؟ أو لا نواجه ونتركه بمصيبته ونجعله شريكا لنا؟ إذا كان مستمرا متماديا افصلوه عنكم فإن هذا حكم شنيع في الشريعة. أما إذا كانت زلت قدمه مرة استروا عليه، أما إذا كان متماديا فلا تجالس مثل هذا العربيد، سلمنا الله إياك. يقول أنا بشتغل في الدش وعايز أعرف حكم الدين في الدش، إذا كان الدش الذي تركبه للناس غالبه يستعمل في الشر والفساد فلا تفعل ولا تشتغل، بل الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول ما فائدة البنك الإسلامي، هل هي حلال أم حرام؟ أراها حراما، وإن خالفني بعض إخواني من أهل العلم في ذلك كني أقطع بتحريم فوائد البنوك التي تسمى إسلامية. يقول رجل كبير 80 عاما جامع زوجته مرتين في نهار رمضان في شبابه ولم يكن يعرف الحكم، ماذا يفعل الآن؟ عليه صيام شهرين متتابعين، عن كل مرة إن عجز أطعم 60 مسكينا عن كل مرة، فإن كان يستطيع الصيام صام شهرين متتابعين عن كل يوم، إن عجز أطعم 60 مسكينا عن كل يوم. أما عن زوجته فإن كانت له مطاوعة فعليها من الكفارة مثل ما عليه، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليه. يقول: أنا وضعت مبلغ من المال في مكتب البريد، وعلى المبلغ أرباح. مكاتب البريد شأنها شأن البنوك سواء بسواء، وبالله التوفيق. السلام عليكم. تقول: أنا شريكة في بقالة، وشريكي يبيع السجائر، وتكلمت معه بحرمة ذلك فرفض، فهل علي ذنب؟ استمري في الإنكار بالحكمة والموعظة الحسنة، إن أبى فلا شيء عليك، ولكن أخرجي جزءا من مالك على سبيل التخلص منه ودفعا لهذا المحرم. يقول: أختي تعطيني زكاة وتحدد مجالا معينا لصرفها، وكانت تساعدني لأني منفصلة ومعي أولاد ولحفظ ماء الوجه، وأريد أن أخذ من الزكاة بدون علمها، وأخذ هناك شهري ليس لي تأمين أو عمل. إذا حددت لك المصارف وكانت مصارف شرعية تحل الزكاة فيها فالتزمي بما حددته لك أو تحللي منها، والله أعلم. ما حكم مشاهدة المصارعة للنساء؟ لا تجوز لما فيها من اطلاع على لبس هؤلاء السقط الذي يلبس من التحلل المزري من الملابس، فتكاد العورة المغلظة أن تظهر، فجدير بالمرأة أن تغض بصرها عن ذلك. إذا كان هناك تستر في المتصارعين فهذه مسألة أخرى، وأيضا إذا كانت لا تنعكس بسلبيات على العقل، هناك أنواع من أنواع المصارعة أحيانا تسبب لأشخاص أمراضا وحالات لا ينصح بها أهل الطب. أما من ناحية التعري ونظر النساء إلى هذا المصارع المتعري، فالذي أنصح به النساء البعد عن ذلك تماما، والله أعلم. زوجي قال: لا أسامحك إذا كلمت أي شيخ بدون علمي، هل له حق في ذلك؟ إذا كانت هناك مشكلة بينك وبين زوجك وأنت ترين لك حق فيها، فسألت عالما عن هذه المشكلة استبراء لدينك، وإن كره جاز لك أن تسألي، لأن هندا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل لي أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ولا شك أن أبا سفيان يكره أن يوصف بالشح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كانت قضية وضرورة فحينئذ لا تقع في الإثم، بل يرتفع الإثم، والله أعلم. أما ما سوى ذلك من أوامر للزوج بعدم تكريم المشايخ إلا فيسمع له ويطاع إلا في الضرورات أو في المشاكل التي بينك وبينه، فلا تظنين أن لك فيها حق. هل كلمة السلام على من اتبع الهدى تقال للمسلمين؟ هي تقال في الأصل لغير المسلمين، ولكن إن قيلت للمسلمين ف فذلك جائز أيضا. قال النبي لهرقل: السلام على من اتبع الهدى، ولكن تحياتنا السلام عليكم، لأن قولك السلام على من اتبع الهدى ليس صريحا في التسليم على الشخص بنفسه. أما التجويد لقوله تعالى، لو القول أهل الإيمان في سورة طه: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وأن السلام على من اتبع الهدى الآيات. عذرا إذا كنت أخطأت في لفظها. حاضر. هذا فاصل قصير للصلاة، وفقنا الله إياكم لمرضاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فاستطرادا أستعين بالله سبحانه للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. نعم شيخ مصطفى. نعم زي فضلتك. الحمد لله. بارك الله فيك وفيك يعني. ونفعنا بعلمك بإذن الله. وإياك. كل عام وستك بخير. وأنت طيبة. لي سؤال عن سيادتك. تفضلي. بأمر الله ابني إن شاء الله طالع العمرة إن شاء الله، ففي الكتيب وهو بيقرأ فيه مكتوب من شرط عند الإحرام أن يقول: حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني. إيه المقصود من حبسني حابس؟ انتهى السؤال؟ نعم انتهيتي؟ إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على بعد. فليس من الشروط أن يقول المعتمر أو الحاج عند الميقات: اللهم محلي حيث حبستني. ليس هذا من الشروط، إنما هذا ورد لما قالت امرأة يقال لها ضباع بنت الزبير للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أريد الحج ولكني وجعة، يعني مريضة. قال: حجي واشترطي. قالت: كيف أشترط؟ قال: قولي اللهم محلي حيث حبستني، يعني يا رب إذا أنا لم أستطع أن أكمل حجي فسأتحلل من الحج ولن أكمله في المكان الذي أعجز فيه عن أدائه. فهذا الاشتراط اللهم محلي حيث حبستني ليس اشتراطا، ليس شرطا من شروط الحج، إنما اشتراط في الحج بمعنى أنني أشترط لنفسي، أحتاط لنفسي، قل: يا رب إن لم أستطع أن أكمل الحج فسأتحلل. فإذا لم أكمل الحج وتحللت لا يكون علي دم. لكن إذا لم أقل هذه الكلمة، إذا لم أقل اللهم محلي حيث حبستني التي يسميها الناس الاشتراط، ومنعت من الحج لأي مانع، لمرض، لغير ذلك، سلمنا الله إياكم، فلا أستطيع أن أتحلل من إحرامي إلا إذا ذبحت ذبيحة، إلا إذا ذبحت ذبيحة. لكن إذا كنت قد اشترطت عند الميقات فلا أنزم بذبح الذبيحة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. دلوقتي أنا بقالي شهر بقرأ آيات الرقية الشرعية وآيات فك السحر في البيت وعلى مية وعلى ورق السدر، وبستحمى منها وبشرب منها وبرشها في أركان البيت. فمن قيمة أسبوع تقريبا خالتي جابت شيخ عندنا في البيت عشان يقرأ لي برضو آيات الرقية الشرعية. هو في البداية سألني على اسمي واسم أمي. بداية الدجل السؤال عن اسم الأم، يعمل من علامات الدجالين السؤال عن اسم الأم. بس هو طول الوقت قرأ آيات قرآن وآيات الشرعية. ولو السؤال عن اسم الأم علامة من علامات الدجالين. لا هو أرى يعني، بص هو كان بيجمعهم ويحط أرقام بس في الآخر. يا أختي يا أختي، هذا دجال دجال دجال الذي يستخدم اسم الأم مع الأرقام، دجال. وتوبي إلى الله مما صنعتي، وارقي نفسك بالمعوذات مع قل هو الله أحد، امسح رأسك فما استطعت من جسدك ثلاث مرات عليك بالدعاء. أما أن كل يوم تدخلي رجل البيت لا تفعلي أبدا، لا تفعلي هذا مرة ثانية مع هؤلاء الدجالين حتى مع غيرهم. ارقي نفسك، يرقيك محرمك، والشافي هو الله. وقد يتأخر الشفاء لأمر يريده الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرت الشيخ مصطفى. نعم. عايز أسأل حضرتك بس الله يبارك لك في يعني نفس طلاق بس. أنا زوجة بقالي 14 سنة وعندي أربع أطفال، وبعدين في أول جوازنا كان جوزي اكتشفت إن هو بيشرب شيشة وبتاع، فقلت له احلف يمين طلاق ما عدتش أشربها تاني. فهو حلف يمين طلاق وبعدين رجع نسق وشربها. ماشي؟ وبعدين نسيان خلاف تاني. صبرا. بين والده يا أختي تقولي لنا يا أختي نسي تقول نسي وشربها ولا إيه؟ نعم. تقولين شربها ناسيا؟ هو نسى نسى وشربها وبعدين فكرته. قلت له أنت كده كنت حالف؟ قال لي لا ده أنا ما كنتش حالف، وقال لي لا ده أنا ما كنتش حالف، أنت كنت حالف عليها. فهو ده وشربها. في يمين ثاني، يمين ثاني حصل خلاف شديد بين والدتي والدنا والدته، وبعدين اشتدوا قوي مع بعض في الخلاف. قام هو عصبيته قام قال ايه بنتك طالق. قال بنتك طالق وانا ما كنتش موجوده اصلا، يعني بس انا سمعت في الشقه الثانيه سمعت صوته في الشقه الثانيه. ده كان يعني ثالث. بعد كده حصل خلاف بقى بيننا السنه دي بعد 13 سنه جواز، ورحت له الشبكان عمله عشان اراضيه. قال لي يا بنتي انا كان ممكن اروح اطلقك في المحكمه بس انا مش عايز. يا بنتي انا مش ممكن اقول لك انت طالق ويبقى لي طلقه ثانيه ليكي. قلت له لا ما تقولهاش الله يخليك عشان عيالنا يعني بيه. ورجع برضه في نفس الخلاف، عشان خلاف انتهى بشهور. اما حصل خلاف بيني وبين اختي وقال ايه عليا طلاق، انا هجيب لها ست شهور تاني وجاي لها ست شهور وما فيش ست شهور ولا حاجه ولا في قضيه اصلا. هو كان راح اشتكى بس ما طلعت على التشويش. يعني هل انا كده ابقى محرمه عليه ولا لا؟ لا لا لا لا لا لا لا شوفي الاستعطاف هذا لان اربع اطفال ما لناش اربع اطفال ليس له صله بالطلاق. فانصح السائلات الا يستعطفن شيخا بهذه الطريقه، لان اربع اطفال لنا 100 طفل ليس لها تاثير في الطلاق. لكن بالتوصيف الذي ذكرتيه حلال له لازلت، حلال له لازلت. واذا اردت مزيدا من الجواب فليكلمني الزوج. اما على كلامك انت فلازلت حلالا. ان كان طلق عليكما كلامك لم يصل الى الثلاث تطليقات وليس بواضح تمام الوضوح. اذا اردت وزوجك استفسارا فلا باس ان تستفسري معه. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى. نعم. والله يا شيخ مصطفى أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. زوجي بيشتغل مع واحد على غير الملة، يعني على واحد مسيحي عايش في الدول الأوروبية، وهو له أعمال هنا في مصر وجوزي هو اللي ماسكها. هل يجوز إن هو يطلعنا على حسابه عمر أو حج؟ وبرضو في سؤال إن هو يجوز مرتب. يجوز يجوز يجوز ومرتبه حلال يعني؟ الأعمال حلال ولا فيها شيء محرم؟ لا أعمال حلال كلها ما فيش أي حاجة. يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز. طيب عندي سؤال تاني. أنا كان عليا ثلاث أيمانات، يعني بقيت أحلف يمين وارجع فيه تاني ألاقي فعله خير أعمله. تعقيد كنت معقدة اليمين أو لغو؟ لا أنا كنت بحلف بالله العظيم. يعني مأكدة اليمين؟ مأكدة اليمين. وترجعي؟ وبلاقي خير. بلاقي يعني الشيء اللي أنا هفعله خير على إن أنا أسكت يعني وكده. يعني بيبقى فيها قطعة رحم سلة الرحم وكده، فبقول لا أنا هرجع أكلمهم تاني وأكفر يمين. طيب حسن. فأنا دلوقتي يا شيخ مصطفى أنا قاعدة في البيت ما فيش معايا طبعا فلوس وجزوة اللي بيصرف، فأنا قلت له ترى ما احنا مقتدرين ومعنا فلوس، كف طلع لي على الثلاث أيمانات كل يوم اطعم ايه ادي 10 جنيه وكده، طلعت 30 جنيه. هل ده صح ولا غلط؟ 30 جنيه على ثلاث أيمانات؟ أيوة أطعمنا يعني كل يوم زي هو أنا بدل حضرتك وإيه الصح اللي نعمله يعني؟ يعني أنت كم كفارة عليك؟ كم ثلاثة إذن عليك إطعام 30 مسكين. 30 مسكين. اه كل يمين 10. ما انا بقول لحضرتك طلعت على كل يمين 10. كل يمين 10 وجبات. 10 وجبات. انت بتاكل ايه طبخ اليوم؟ انا؟ اي نعم. في محشي وفراخ وكلام من ده. وامس؟ نعم. الله يبارك. وامس؟ وامس؟ وامس كان في سمك ورز. طيب اذا الوجبه اللي تخصك انت لا تقل عن 5 جنيه على الاقل. اه اذا كل كفاره 10 مساكين تشتري لكل مسكين وجبه 30 وجبه. تشتري 30 وجبه وتعطيهم للمساكين. ما تشتريش كشري لانك طعامك المتوسط سمك لحم دجاج. تشتري 30 وجبه لثلاثه ايمان وتوزعها على الفقراء والمساكين. كلام واضح؟ طب في سؤال تاني. انت فهمتي؟ ايوه طبعا فهمت. هتشتري ولا لا؟ باذن الله باذن الله. ان شاء الله. طيب ماذا سنة؟ دلوقتي جدي مات و قول الله يرحمه. بصراحة يا شيخ مش قادرة اقولها. ليه؟ عشان هو ظلمنا كتير جدا جدا جدا. فوق ما حضرتك تتخيل الظلم ظلمنا وظلم والدي يعني كتير. يعني سؤالي لك الان. نعم. انت ترضي الان انه ينكوى بنار جهنم؟ نعم. ترضي انه ينكوى بنار جهنم يقوى بنار جهنم؟ لا والله انا لا والله بترحم عليه وربنا يرحمه يا شيخ. ربنا يرحمه. اللهم امين والدينا. فهو دلوقتي يا شيخ مات وكتب الثروه كلها ثروته كلها لعمتي فقط لا غير. وحرم عمي وحرم ابويا. طيب. كان لي عم قبل كده مات برضه كان لي ورث كل ده راح لمين؟ لعمتي جوز عمتي. السبب؟ بيقول انا ما بحبكمش انا ما بحبش الصبيان وكراشهم بره يا سياده الشيخ بالجلابيه اللي عليهم مؤاخذه انا اسفه بالهدوم اللي عليهم وهم بنوا حياتهم. المهم ما السؤال الان؟ السؤال ان هو دلوقتي مات وساب قطيعه رحم فابويا عايز ابويا بيقول مش مهم كل اللي فات وهي تاخد الثروه وكده بس ابويا عايز ان هو يصلها فكل ما بيصلها بتهينه وهي الصغيره يا شيخ وابويا الكبير وهي بتهينه في وسط الناس وبتهين شيبته وبتبهدله لو راح يصلها فدلوقتي ابويا عليه ذنب بقطعت بقالهم 25 سنه و 26 سنه في القطيعه مين عليه الذنب سيدي اللي مات ولا عمتي ولا مين يا شيخ؟ كل من تسبب في القطيعه ياثم لكن انصحك بان يواصل والدك الوصل ويدخل اقواما من اهل الصلاح للاصلاح بينهم بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. والله يا سيدنا الشيخ انا في يعني في كرب. الله يكشف. والله يعني حضرتك دلوقتي اللي هتقول لي انا اعمل ايه؟ الله المستعان. دلوقتي جوزي خد قرض من البنك على اساس ان هو يشتري لنا شقه. يعني احنا قاعدين في شقه وشقه دي احنا مش عايشين فيها مش حاسين بالامان فيها. يعني الناس مع انهم هم يعني قرايبنا قوي بس مش حاسين معاهم بالامان، يعني حاسس ان هو لو ساب ولاده في الشقه ديت مش هيبقوا في امان في ايديهم. فقال يعني قال اخد قرض واخد شقه وكده بحس ان انا يعني يقدر يربي ولاده فيها. فاحنا من ساعه ما خدنا الشقه دي واحنا حاسين بقرض فيها. يعني حاسين احنا عملنا حاجه غضبت ربنا سبحانه وتعالى واحنا مش قادره يعني عذاب ربنا. فاحنا عايزين نعرف يا سيدنا الشيخ الشقه دي لو انا بعتها فانا اقدر ان انا يعني ارجع لله سبحانه وتعالى تاني واقول ان انا خلاص ارشاد حرام انا حاسه ان دي حرام لو انا قعدت فيها انا مش مرتاحه لها وحاسه بقرب فيها فهل ممكن يا حضرتك يعني تديني نصيحه؟ سؤال اتفضل. انت هتبيعها وتسددوا البنك حتى لا تتزايد؟ لحد دلوقتي بندفع للبنك. يعني اذا بعتيها الان هتسددي القروض الباقيه للبنك؟ ايوه قلت لو ايوه لو انا بعتها هسدد القرض اللي عليا كله وانا دفعت فيها جزء كبير من فلوسي انا من فلوسنا يعني. خلاص بيعيها واستغفر الله. ايوه. واعملوا عملا صالحا. ايوه. وتصدقي بجزء من المال من باب ان الحسنات يذهبن السيئات والله سبحانه وتعالى يقبل التوبه عن عباده. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الشيخ مصطفى. نعم. كيف الحال؟ الحمد لله. كنت عايزة أسأل حضرتك ما حكم الدين في واحد بيعرض يعني راجل بيعرض على ست يقول ان هو عاوز يتجوزها ويا رابضة فيقال لها ممكن ان احنا ان انت تقولي وهبت لك نفسي وفرجي على سنة على مذهب أبي حنيفة النعمان، وبكده تبقى تعتبر إن هي حلال لي، ويجوز إن هو يعاشرها معاشرة الرجل للزوجة. هل ده صحيح ولا هذا لا؟ هذا زاني. نعم هذا زاني، يعتبر زنا. يعتبر زنا، يقول إن هو سأل شيوخ وأن يجوز. لأن الله قال اسمعي قول الله سبحانه، يقول الله في المباح للنبي محمد: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني الوهب خاص برسول الله، فلا يصح لامرأة أيا كانت سيدا أو بكرا أن تأتي لرجل وتقول له وهبت لك نفسي. لا يصح الوهب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي أيضا قال هذا أعم: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، فنكحها باطل. فالوهب لا يحل إلا للنبي، والتزويج بغير ولي أيضا باطل لما سمعته من الدليل، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله هو أنا متزوجة من 15 سنة، وقاعدين في بيت إيجار جديد تقريبا بندفع 600 جنيه كل شهر. فأنا بسأل بس هل يجوز إن أنا أخد قرض من البنك علشان أشتري شقة أسكن فيها؟ لا يجوز. ولا بنك إسلامي ولا بنك عادي؟ هو البنك الإسلامي ما أعرفش أي بنك إسلامي، يعني البنك الإسلامي يقربك لوجه الله، ونفس الشيء نفس الشيء مرابك غيره، هذا الذي يتدين الله به في شأن كل هذه البنوك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت، انا جوزي قال لي في واحده زوجي قال لي في واحده بخش عندي، فقال لي دي لو خشت عندك تاني تبقى انت طالق. ماشي. فجي قبل ما يسافر قال لي ايه، انا يعني حررتك من اليمين، انت عادي خليها تخش عادي، اليمين مش واقع، يكفي الكفاره يمين. عندي سؤال تاني. اسمع الجواب الاول. يكفر كفاره يمين باطعام 10 مساكين، ويبيح لك ما منعك منه. ماشي. السؤال الثاني، انا مش عارفه، في ايام كتيره قوي في رمضان ما يعني ايام البريد وكده ما صمتهاش، فما مش عارفه ايامها، مش عارفه عددها. قدريها تقديرا. يعني اذا كان متوسط الدوره عندك 7 ايام في 7 سنين مثلا 49 يوم مثلا تقريبا، بالتقريب يعني بالتقريب، يعني زودي من ناحيتك شوية. ماشي. طب في سؤال ثاني بقى، يعني انا غلطت وانا متجوزة. الله يستر علينا وعليك. معلش انصحك بتقوى الله وعدم فضيحة نفسك ابدا، انت وغيرك من الذين ابتلوا بالكبائر وبالمعاصي، لا يحل لهم ولا لهن ان يشهروا بانفسهم ولا بانفسهن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب بالليل، يصبح قد ستره الله فيصبح يقول للناس: عملت كذا وكذا البارحة، يكشف ستر الله الذي كان عليه. إذا كنت أصبت شيئا من هذه القاذورات، أو عموما من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستر على نفسه وليتب إلى ربه وليعمل عملا صالحا عملا صالحا. ولكن هنا أمر إضافي، إذا كانت امرأة متزوجة ابتليت بكبيرة من تلك الكبائر القذرة وحملت، فلا يصح لها أن تنسب الولد إلى هذا الزوج الذي معها. فهنا إشكالات، يعني إذا كان الزوج لا يدري ويتوقن أن الحمل الذي في بطنها ليس بابن للزوج لكون الزوج لم يقربها، فهذه مسألة يعني أحتاج أن تسأل فيها الأخت أو غيرها ليس على الهواء حتى ترشد إلى ما نراه يقرب من الله. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت أنا عايز أعرف حكم التشهير، تشهير الحواجب وتربية الضوافر والكعب، لبس الكعب وصبغة الشعر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما تشقير الحواجب، إذا كان التشقير للزوج في البيت لن تتبرج به المرأة لرجل أجنبي، ولن تدلس به على خاطب، وكذا إذا كانت مادة التشقير لا تزيل الشعر بالمداومة عليها فلا بأس به بهذه الملابسات، ألا تدلس به على خاطب، ألا تتبرج به في الطرقات، أيضا أن تكون مادة التشقير لا تزيل الشعر بمرور الزمن، فمثل هذا لا أستطيع أن أمنعه. والله يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولكن قد تأتي النصيحة بأنك إذا كنت فاضلة من الفضليات تدعين إلى الله، وخروجك هذا بين النساء سيوهمهن أنك ستتنمصي، فمن باب دفع الشبهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صفية لا تفعلي. أما عن إطلاق الأظافر، تربية الأظافر، فلا أعلم لها أصلا في شريعتنا، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقت فيها 40 عن نتف الإبط حلق العانة، إلى أنها داخلة في هذا الحكم. والذين يفعلون يقصون الأظافر ويبقون أصفارا طويلا الخنصر أو نحو، يتشبهون بالكفار، ويتعلل أهل السماجة منهم، يتعللون بأنهم يستعملون هذا الأصفر في شيء قد ينفع. كلها تعليلات باردة سمجة، وينبغي أن يتقي فاعلوها ربهم سبحانه ويتشبه برسولهم صلى الله عليه وسلم. أما لبس الكعب العالي، إذا كان يحدث تبرجا في الشوارع ويحدث فتنة فالله لا يحب الفساد، من كانت المرأة مستورة تماما ولا يحدث نوع فتنة ففي هذه الحال لا أستطيع المنع من ذلك. أما المرأة في بيتها فلا مانع منه، إذا كان في الشارع سيحدث فتنة فالله لا يحب الفساد. أما صبغ المرأة لشعرها ما لم تتبرج به، الأجانب، ليس الأجانب الأوروبيين إنما الأجانب عنها الذين ليسوا بمحارم، وكذلك إذا كانت لن تدلس به على الخطاب فلا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أدعو الله أن يتسع صدرك لي. الله المستعان. السؤال أنا سألتك فيه وأنت أجبتني على قبل كده، بس أنا عاوز التفصيل لأني إنسان موسوس. موسوس؟ آه. هل تعوذت بالله من الوسوسة؟ تعوذت وأذكر صباح ومساء. طيب. طب السؤال بقى شيخ، هقول إن أنت أجبتني على قبل كده وأريد التفصيل أنت تفصله له. ماشي. تشاجرت مع زوجتي وقالت صليت من ثلاث مرات، فقلت لها لو عاوز تطلقي إيه؟ فما ردتش عليا، فقلت لها لو عاوز تطلقي إيه؟ مد غوري ومش عارف أحد نيتي في ذلك. لا تحسب. أصله له بالله. لا تحسب. أصلها له. يا أخي لا يحسب. ما طلقتها، ما قلت لها أنت طالق. وهي ماشي عاوزة برضو يا شيخ. ها؟ وهي برضو ما كانتش عاوزة. لا يحسب. لا يحسب. مشايخ عندنا. مع السلامة. السلام عليكم. أظن أن هذا علاج أمثل لقطع الوسوسة. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. حضرتك أنا بسأل عن أنا عندي 5 أولاد من الذكور الحمد لله، ويعني تعديت 42 سنة يعني العبء عليا شاق، وحاسة بقى بتقدم السن يعني ربنا عالم بيه، فقال لي عذر يعني اتمنى الحمد. الزوج ماذا ما رأيه؟ هو الزوج بيقول لي انا الحمد لله مكتفي بكده، ولما بلح عليه بقول له انا حاسة ان في حرمة، يقول لي اللي انت عايزاه. لا ليست هناك ليس هناك إثم، لكن هناك إن كنت تتحملي فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكاثروا فإني مباين بكم الأمم، ويقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، فذكر منها ولدا صالحا يدعو له، وامتن الله سبحانه على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فإذا كنت تطيقين الإنجاب فهو خير وهو أفضل، إن كان الأمر شاقا عليك وفوق طاقتك فلا ضرر ولا ضرار، وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم. تقول أخت تعرف شابا سيتقدم تطلب عدم إخبار أمها عندما تسألني، هل أكذب؟ كيف يتصور أن شيخا تستفتين ويقول لك اكذبي؟ لا تكذبي، بارك الله فيك، الزم الصدق، الزم الصدق. والحلف على زوجته وهو غضبان دون أن يشعر، دون أن يشعر، ونطق لو أخوك دخل بيتي فأنت طالق، هو لا يشعر، لا يقع بذلك شيء. قل أبي حلف على أمي بالطلاق إني مذهب عند بيت جدي ويريد أن يكفر عن هذا اليمين، هل يجوز؟ نعم، يطعم 10 مساكين ولا بأس. أقول هل تجوز الزكاة على الفقراء أو الأيتام من ذوي القرابة؟ نعم تجوز، إذا كان هؤلاء ممن لا يلزمك الإنفاق عليهم، ممن لا يلزمك الإنفاق عليهم. قل ما حكم شهادة البرامج الدينية للنساء إذا كانت المرأة لن تفتن برؤية هذه البرامج؟ فلا بأس وتغض البصر قدر الاستطاعة، أما إذا كانت شابة ويخشى عليها من الفتنة فحينئذ تتق الله سبحانه وتغض بصرها وتمتنع. حديث لعن الله المصورين، هل المقصود الصورة أو التمثال؟ كل ذوات الأرواح ولا يستثنى إلا ما دعت إليه الضرورة. ما الحكم في الإنسان الآثم؟ من أي ناحية هو آثم؟ عليه أن يستغفر الله ويعمل عملا صالحا بقدر إثمه، والحمد لله من محاسن ديننا أنه ما من ذنب إلا وله كفارة، قد يكفر بكلمة أستغفر الله، قد يكفر بصدقة، قد يكفر بصلاة ركعتين، قد يكفر بحد من الحدود، قد يكون حنس في يمين، أو قد يكون حنثا في يمين ويكفر كفارة يمين. فالشاهد أنه ما من ذنب إلا وله مخرج، وعلى فعله توبة والرجوع إلى الله. السلام عليكم. يقول عندما يسألني أحد هل معك صرافة؟ أقول والله ما معي، وليس قصد الحلف، ولكن أقول من جملة الكلام، هل هذا يمين كاذب؟ إن كان معك أقولت والله ما معي، تأثم تأثم، وإن لم يكن كمن عقد اليمين. إذا مات طفل هل ينفع أن أكرر نفس الاسم؟ ولا هذا يعتبر اعتراض على حكم الله؟ يعني واحد ابن اسمه محمد مات ابنه محمد، ورزق بابن آخر بعده، هل يجوز أن يسميه محمدا؟ أن يسميه محمد؟ نعم يجوز، ولا اعتراض على القضاء. رجل قال لزوجته أنت طالق، وقررها ثلاثا وأخرجها من بيتها، فما الحكم في هذا الطلاق؟ أرى ذلك طلاقا واحدا؟ فالطلاق المتكرر في مجلس واحد يعد واحدة، وبالله التوفيق. وهذا الذي جاء به الخبر عن ابن عباس، وكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هل التدخين يفسد الوضوء؟ لا يفسده. شركة معمول عاملة نظام سلفني 2 جنيه يشحنك ب2 جنيه ويأخذون 2.5، هل هذا ربا؟ ليس بربا، لأنه بيع خدمة. أقول زوجتي الموظفة تدخل راتبها لدى أمها وتقول إنه ذمة مالية منفصلة لا حق للبيت أو لأولادنا فيها، هل هذا جائز؟ نعم جائز لها، والمال مالها. ما حكم كلمة علي الطلاق ونزلت فيها النية للتجديد؟ أختار أيضا أنه يكفر كفارة يمين. فتاة تمارس العادة القبيحة، ماذا تصنع؟ أولا هي آثمة، لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتعدون لحدود الله سبحانه. هذا وفعل ذلك عليه أن يراقب الله ويوقن أن الله يسمع ويرى، إنني معكما أسمع وأرى، فعلى فاعله أن يراقب ربه سبحانه. السلام عليكم. سؤال من جزر القمر. طيب تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. لك يا شيخ. الحمد لله. أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتنا له. أنا أريد أن أسأل سؤال يا شيخ، عند سؤال يعني في الصلاة. تفضل. يعني الآن أنا ليس عرب، أنا أريد أن أدعو ربي بغير لغة العرب، وأنا لا أعرف أن أدعو ربي غير لغة العرب، أنا أريد أن أدعو يعني لغة الفرنسا أو إنجليزي أو بغير هذا، لا أدري أن أدعو بالعرب، هل هذا يجوز؟ يجوز. هذا السؤال الأول. يجوز. أنا هذا السؤال الأول يا شيخ، أنا أريد أن أسمع السؤال أولا وترده، عشان ما عنديش كارت يا أستاذ. هذا. والسؤال الثاني، عندنا في جزر يعني قبل الجمعة بساعة يعني يأتي واحد يعني في الجمعة ويجلس ويتحدث في الموضوع يعني قبل بساعة، حتى يعني بباب التعليم حتى الناس لا ينام أو لا يذكر غير صحيح في المسجد، حتى الإمام حتى الخاطب يأتي ويخطب، هل هذا يجوز ولا يجوز؟ لماذا يصنع ذلك؟ يعني هو ويخاف يعني واحد يلقي الدرس قبل الخطبة الجمعة حتى الناس لا ينام أو يتحدث غير صحيح في المسجد، يفعلون هكذا. طيب. هل هذا يجوز ولا يجوز؟ السؤال الثالث هل يجوز أن أفطر الزوج في يعني إذا سمعت المغرب يعني صلاة المغرب في رمضان، يعني أن أفطر زوجي بدون أن أشرب ولا أأكل شيء، أن أفطر زوجي على تجامع الزوجة يعني. أيوة أن أجامع زوجي يعني بعد المغرب مباشرة والسؤال الثاني، وهل إذا دخلت في المسجد وأنا سمعت المؤذن هو يؤذن، يجوز أن أصلي ركعتين أولا ولا أرد السلام أرد الآذان؟ انتهيت. وأنا أحبك جدا يا شيخ، ربنا يحفظك حفظا لا أعلم إلا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فشخص يسأل هل يجوز له أن يدعو ربه وأن يسأل ربه بلغة غير اللغة العربية؟ نعم يجوز، يجوز لك أن تسأل الله إن كنت لست بعربي، يجوز لك أن تسأل الله باللغة التي تتكلم بها، ويجوز لك أن تدعوه باللغة التي تجيدها، بارك الله فيك. أما عن الخطبة أو عفوا درس قبل خطبة الجمعة بمدة ساعة، هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد، ولا تشوش على المصلين، فإن السنة أن يذهب الشخص إلى الجمعة صلي ما كتب الله له أن يصلي ثم يستمع الخطيب. فأنتم بالدرس الذي قبل الجمعة تمنعوا الناس من الصلاة قبل الجمعة، تمنعوا الناس من الخشوع في الصلاة قبل الجمعة. فإلقاء الدروس قبل الجمعة ليس بوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الصائم الذي أذن المؤذن للمغرب يريد أن يأتي أهله دون أكل وشرب، يجوز له إذا أذن المؤذن أن يأتي أهله دون وإن لم يأكل ولم يشرب. يقول: إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن، أصلي ركعتين أم أكرر الأذان مع المؤذن؟ قول: وبالله التوفيق، الأولى الذي عليه كثيرون أنك تردد الأذان مع المؤذن، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا سيدنا الشيخ؟ الحمد لله. لو سمعت يا سيدنا الشيخ، انا عندي مشكلة كبيرة ومش عارفة اعمل فيها ايه. انا اتجوزت وما خدت يعني ما خليتش جوزي يكتب قايمة ولا اي حاجة. قلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايسر يعني اكثرهن بركة ايسرهن مهورا. بس انا تعبانة معي جدا في حياتي يا سيدنا الشيخ. يعني هو دلوقتي كان بيتكلم معايا من يومين، كل ما يتخانق معايا يقول لي خدي مؤخرك، كل ما يتخانق معايا يقول لي خدي مؤخرك. فبقول له ما ينفعش ان انت تقول لي كل ما نتخانق خدي مؤخرك، عشان الكلام ده بيجرح بيضايق. فهو هو الكلام كان متجوز قبليا، فالكلام اتطور ما بيننا، فبيقول لي خلي بالك ان انت ما تقدريش تعملي حاجه مع المحامين بتوعي، وعموما انا بحبك مش قادره اعمل معاكي حاجه. قلت له انت بتهددني بالمحامين بتوعك، ما ينفعش ان انت تقول لي. السؤال يا اختي، ما السؤال؟ السؤال ان انا مش عارفه اعمل معاه ايه. انا فات دخلي اوليائك، لك اولياء؟ كيف لما يسمعوا الكلام ده الموضوع يا اوليائك؟ بارك الله فيك، اوليائك رجال يتصرفون مع الرجل، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بعدين حضرتك هسألك سؤال، سؤالين ان شاء الله. بالنسبه لوالدتي كانت ناويه ان شاء الله ان هي لما تبيع قطعه الارض اللي هي تملكها تشتري يعني تشتري عجل وتذبحه وتوزعه للاهل. هي بعد كده اشتريت لحمه ووزعتها على الاهل يعني. فهل ده يعتبر نذر ولازم توفي بيه، ولا هي ما تلفظتش يعني نذر؟ لا، انتوا اللي تحددوا هذا. يعني هي نذرت او لم تنذر؟ هي ما قالتش كلمه نذر، هي قالت ان شاء الله لما بيع الارض هجيب عليك لو اذبحه فوزعه الاهل. قالت ان شاء الله. اه، قدمت المشيئه. ايوه، يعني المشيئه تلغي التعقيد. نعم، المشيئه، المشيئه اه تسمى الاستثناء. المشيئه ايه؟ المشيئة يعني قول إن شاء الله. استمع، لأن قول إن شاء الله يسمى استثناء. فإذا قال شخص أقسم بالله العظيم أن أذبح عجلا إن شاء الله ولم يذبح لا شيء عليه، من أثر من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، أي لا شيء عليك. فإذا قالت إن شاء الله سأذبح عجلا، فهذا ليس بنذر منعقد. فعلى ذلك إذا اشترت لحما أو اشترت عجلا كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. فسألها إن كانت عقدت القلب على النذر، ولكن وما قالت إن شاء الله تلزم بالعجل. لكن إن قالت إن شاء الله وما ذبحت لا شيء عليها، بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول هل النوم على البطن حرام؟ الحديث الوارد في المنع من النوم على البطن أو أنها نومة المعذبين أو المغضوب عليهم في إسناده راوي يسمى يعيش بن طهفة أرى الحديث لا يثبت وإن كان حسنه بعض أهل الفضل، أرى الحديث لا يثبت وبالله التوفيق. قول حدث لي إجهاض في الأسبوع العاشر وكان الجنين قد مات في الأسبوع الثامن، ما حكم الصلاة على عليه في فترة نزول الدم؟ ما حكم الصلاة علي في فترة نزول الدم بعد إجراء العملية؟ يعني هي تسأل عن صلاتها، ليس على الصلاة على الميت، فتسأل عن صلاتها. إذا انقطعت دمه اغتسلي وصلي. يقول ماذا تفعل ليتقبل الله توبتها وهي خائفة من لقاء ربها خجلا من فعلتها؟ لا صديقة ارتكبت الفحشة مرتين وتابت وهي نادمة أشد الندم، ولا تدري تموت في اليوم عدة مرات، هل تتقبل توبتها أم ستفضح يوم العرض على الله؟ هل سينتقم الله منها في أولادها أم ماذا؟ الله يقول في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فعليك بالتوبة وحسن الإنابة إلى الله. قل زوجي طيب جدا غير مقتنع بحجابي، كثير الانتقاد لشكلي، إذا كان لا يرضى بتحجب المرأة فلا يسم بالطيبة، إنما الطيب هو الممتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق. يقول إنه رجل ميسور، كان ميسور الحال وقدرني الله على بناء مجمع إسلامي من الحضانة إلى الثانوي الأزهري، لكن تدهور بي الحال لأمر يريده الله وانقلبت زوجتي علي بتركه لي، وعليه انقلبت زوجتي علي بتركه لي بتركها لي وعدم النوم في الغرفة الخاصة بنا وتنام مع أولادها، ودفعت ابني للتعدي علي، لا شك أنها ليست بالوفية بهذه الطريقة. تقول زوجي جمعني في رمضان ولم نعرف أنه حرام، عليك كفارة وعليه نفس الكفارة، صيام شهرين متتابعين على كل منكما، إن عجزتما أطعمتما 60 مسكينا كل واحد منكما. يقول بعض المشايخ من أهل السنة يحرمون ظهور المشايخ على القنوات ويستدلون بحديث التصاوير، نرجو الرد. رد إجمالا أن المصالح المترتبة على ظهور المشايخ وأهل العلم على الفضائيات ونفع العباد أعظم بكثير من مفسدة التصوير، والقواعد الشرعية المفاسد إذا كانت قليلة أمام المصالح العظيمة قدمت المصالح العظيمة، وإن كانت هناك بعض المفاسد. ومن المستند لذلك ما حدث في المصالحة مع أهل الشرك يوم الحديبية، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو وهو مسلم، والمشركون ضربوه ضربا شديدا وأذوه، فألقى بنفسه بين يدي رسول الله فرده النبي إليهم مع ما في ذلك من مفسدة، المفسدة إذا لكن أمام المصلحة الكبرى تغفر تلك المفسدة الصغرى. فعلى كل أنت ترى نفسك أيها الشيخ المحرم تحج، والحج يستلزم منك صورة، هل تقطع الحج أم تذهب للحج؟ كذلك تعتمر، العمر على الراجح ليست بواجبة، ويتطلب الأمر منك صورة، وتدرس في الجامعة والجامعة تطلب منك الصور، فالضرورات تبيح المحظورات. إذا كنت ترى الجامعة لنيل الشهادة ضرورة فأعظم منها تعليم الناس، إرشاد جاهلهم، إنقاذ العباد من النار من أعظم المقاصد. وبالله التوفيق. قل أمي تريد مني راتبي لكن زوجي يمنعني من ذلك، وإن لم أعطيها تغضب مني، سددي وقاربي أعطيها جزءا ليس كلا والله أعلم. لي أخ يطلب مني السلف ولا يرد السلف، ماذا أفعل؟ إن كان محتاجا وهناك رحم أعطي بقدر احتياجه، وإلا فلا تضيع مالك. هل الطلاق يقع عبر الهاتف؟ نعم يقع عبر الهاتف. بنتي ماتت دون مرض، عمرها 13 عاما، كانت تصلي في أواخر أيامها وصلت الفجر، الحمد لله ما دامت ماتت على خير وكانت لله مصلية، ويبدو أنها ما بلغت أو أنها في أوائل البلوغ، فمالها إن شاء الله وإحسانا للظن بالله إلى خير. ما حكم الصلاة في مكان العمل جماعة؟ ومكان العمل لا يخلو من المصلين، إذا كان بجواركم مسجد فالمسجد أولى، إذا لم يكن فلا بأس بالصلاة جماعة حينئذ في مكان العمل. يقول لي أخ قاسي القلب وأمي دائما معه وأنا تعبانة من المعاملة، ماذا أفعل؟ اصبري وذكري أمك بالله عز وجل. هل يجوز الدعاء في السجود بخير الدنيا والآخرة في الفرائض؟ نعم يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأقوام اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، وذلك في القنوت، وذلك في القنوت في الفجر. هل تجوز إقامة صلاة عيد الأضحى بعد مكة بيوم؟ المسلمون متحدون مع مكة، فلا تخالف سبيل المؤمنين، بارك الله فيك. يقول بسبب تأخر حساب البلد الذي أنا فيه، إذا كنت في دولة بعيدة فحينئذ كن مع أهل بلدك ما داموا يبنون على الهلال عندكم، والله أعلم. قل حلفت على شيء أنه غير موجود في بيتي وهو موجود، فقلت كلمة والله فقط، ثم اعترفت للذي حلفت لهم الحكم، عليك أن تستغفر الله وتعمل عملا صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات. متى تبدأ عدة المطلقة؟ تبدأ عدتها من يوم أن قال لها الزوج أنت طالق، ومتى تنتهي؟ تنتهي إذا حاضت الحيضة الثالثة. تقول توفي أبي في حياة جدي ونحن 3 أولاد وبنتان ولي 4 أعمام، هل نرث في جدي؟ ليس لكم شيء إلا إذا أوصى الجد لكم. قل زوجي لا يصلي إلا إذا طلبت منه في كل فرض، هل أستمر؟ استمري. قالت وهو يتضايق من التزامي، التزمي واثبتي على دينك، بارك الله فيك. تقول تشعر دائما بأنها منافقة، استغفر الله وأكثري من الأعمال الصالحات. وقد ورد عن الحسن أو عن غيره أنه ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، ولكن اقتصدي في هذا الباب وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى تفضل. بس انا كنت اسم كلام حضرتك، بس حضرتك بس الصوت ما كانش واضح في التليفون، فاستاذن حضرتك تعيد بس الإجابة بتاعت النذر، هل لو هي فعلا قالت ان شاء الله بس في قلبها نذر، يعني ان شاء الله تم في النذر، وهسمع حضرتك عن طريق التلفزيون. لا قاعد السؤال، كنت سألت حضرتك من 5 دقائق بالظبط، بس صوت التليفون كان مش واضح، ان هو والدتي قالت ان شاء الله ستذبح فيها ان شاء الله. هل كان في قلبها انها نذر معقد على النذر؟ انا ما اعرفش والله كان في قلبها ايه، بس هي قالت ان شاء الله. يعني بهذا التوصيف الذي ذكرت قالت ان شاء الله هبدا حاجل لما ابيع الارض واوزع الاهل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فان قالت ان شاء الله ساذبح عجلا بهذه الكافيه المذكوره، هذا لا يعد نذرا. لكن ان قالت لله علي ان اذبح عجلا وكانت تفهم معنى الاستثناء فاتبعته بقول ان شاء الله، فهذا ينقض النذر. لكن اذا قالت ان شاء الله تبركا ولا تعرف الا انها عقدت اليمين على النذر، فحينئذ تمضي نذرها. لكن بتوصيفك الذي وصفت لا شيء على والدتك، وبالله التوفيق. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. انا كنت عايز اسال حضرتك، انا كنت يعني كنت مش نادره، انا قلت ان انا على ما النتيجه تطلع النتيجه بتاعت الاختبارات في الفتره دي انا هصوم، بس انا جيت صمت اول يوم، يعني كنت جيت وصلت على المغرب ما كنتش يعني خلاص كنت حاسه ان هموت، ان انا كنت خارج اصلا من تعب. يعني ماذا قلتي؟ انا قلت يعني انا كنت قلت كذا حاجه، بس وانا الحمد لله بعمل حاجات ثانيه، بس ده مش قادر. انا قلت ان انا يعني ان شاء الله ان انا هصوم في الفتره دي، بس انا كنت حتى في دماغي ان انا فعلا هصوم. يعني كان نذر عقد علي القلب ازاي؟ يعني انا قلت ان شاء الله ان انا هصوم في الفتره دي. طيب هو عجزت عن الصيام؟ ايوه. عيد اليوم الذي عجزت عنه؟ لا هو مش كده، هو انا قلت ان اسبوعين كاملين، بس انا مش قادره اصومهم خالص دلوقتي. في الذمه ان كان نذرا انا محددهم، يعني انا قلت في الاسبوعين دول من بدايه بكره. طيب اذا كنا حددنا رمضان حتى نصومه وعجزنا عن الصيام في رمضان، ماذا نصنع بعده؟ عدة ايام اخرى ورمضان اعظم. ايوه بارك الله فيك. هذا ويشير اخواني وفقهم الله الى انقضاء وقت الدرس، فيقول مستعينا بالله: ما كان من صواب فمن توفيق الله سبحانه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شفة فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. أنصح نفسي وإخواني بالإقبال على الفقه في الدين، فعلامة خير بالعبد وبالأمة أن يتجه وأن تتجه إلى الفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولقد أمر الله نبيه بقوله: وقل رب زدني علما. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإعراض عن اللغو وعن كل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال. رب العزة يقول: الذين هم عن اللغو معرضون، ويقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في سنته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل امتثالا لأمر الله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ووعد الله بالمغفرة والأجر العظيم للذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قد أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم إن من أعظم مناقب الذكر أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. هذا أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إقرارا له بالفضل، قد أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وسمعا لله وطاعة وامتثالا. فربنا قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي قال: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وهنالك ملائكة يحملون صلاة المصلين إلى رسول الله فيصلي علينا ويسلم. ودائما نحافظ على الاستغفار، فبه نستجلب أرزاق الله عز وجل، وبه تستجلب النعم، وبه كذلك تدفع عنا البلايا والنقم. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بالاستغفار يصفو قلبك، بالاستغفار تحط خطيئتك،